مثل ما فعل مع الأول. كلام أول. ومن القصص، مش القصص لما نحكي قصة بنتتبع الأخبار كما حدثت شيئا بنزود فيه. ولذلك إحنا الأدباء أو المذاهب الأدبية الجديدة اللي تعمل قصص وبعد ذلك تتزيد فيه وتجيب عقد وتجيب خيالات وتجيب نقول له ابحثوا لها عن كلمات أخرى غير قصص، لأن مفروض في القصص إنك تعمل إيه؟ تمشي على الحق كده زي ما حدث على الأثر، ما تنحرفش لا كده ولا ايه ولا كده. ولذلك احنا بنقول ان قصص القرآن القصص الايه صح. احنا نقص عليك انا بقاهم بالايه صح. بالحق يعني ما فيش لا كده نعم. ولا